فاجلدها الحد. فقال فليجلدها الحد ولا يسر. يعني ايش لا يسر؟ حيث لما قالوا انك انت يوسف، قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا. قالوا تالله لقد اثرك الله عليك ان كنا خاطئين. ايش قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فمش تأخير، ما في سب، ما في شك، سماح. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم فليجلد الحد، لان هذا حق الله جل في علاه. ولا يسر، من يدريك لعلك تقع انت في مثل هذه المصيبه. قال ولا يسر، فهذا ضابط. طيب، اضربهن، فالضرب غير مبرح وغير ضرب الوجه. وهذه مساله عظيمه جدا. انك ترى ان الوجه والحكمه من اباحه ضرب الزوج لزوجه للكسر والتقطيع، ما يريد التشريد والابعاد والقط والذبح، ما يريد الا ردها للكرام، ما يريد الا رد التاديب والايه والتعذير فقط. هي مساله تاديب وردها الى الحظيره الصحيحه في حسن تعاملها وتباعدها مع زوجها. لذلك قال علماؤنا له ان يضربها بسواك. احنا عندنا اختراعات في السواك، ممكن يجيب سواك شجره يضربها به، او يجيب سواك صغير جدا لكنه مدبر يجعل له كلمة عشان يغرس في الراس مثلا، واقول هذا سواك، انا عندي السنه اضرب بسواك، او بفوطه، فاشتري فوطه مليانه حديد من الداخل عشان يعني توجع، ان الفوطه مش ممكن تضرب المراه. لكن عامه الصحيح ان هو اذا ضرب المراه يضربها لاهانه الكرامه، فقط الضرب لإهانة الكرامة عشان تتحرك في داخلها وترجع وتقول كنت كريمة عندهم لما أهانني، فترجع فلا تهين نفسها مرة ثانية. من باب التأديب فقط، من باب الانتقام. أنا كنت مشكلة مع أخ وزوجته، الأخ ده بيلعب حديد، يعني هو بيلعب حديد، تعرف يعني بيلعب حديد بقى، راجل شايف إنه لازم يلعب حديد. فامرأته أغاظته فألقى كل شيء ونزل عليه. المرأة حتى تكلمني مش مستطيعة حتى تتكلم، فقالت والله العظيم بينتقم من عدو اللدود له من الشيطان الرجيم، نازل باليد وبالكوع وبالدماغ. طبعا المراه تغرق تلحق تغرق في لحمه تنزل، ممكن ما تستطيع ان تحتمل المراه. والصحيح الراجح ان مساله الضرب فقط للتاديب، فلا يصح التعدي عليه. هنا في اشكال عندنا واجه الشافعيه، وهو ان الله جل وعلا قال واضربوهن، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ضرب النساء، وقال ليس بخيركم من يضرب النساء، فقالوا وضرب النساء منسوخ. ضرب النساء منسوخ، قالوا لا يحل، لا يجوز ضرب النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء، يبقى اذا لا فوطه ولا سواك ولا اي شيء. لكن الصحيح الراجح ان نقول لا، هذا لا اشكال، بل هذا عام وخاص، ولا يتعارض العام والخاص. قول الله جل وعلا واضربوهن عند الموجب للضرب. اذا توفر الموجب للضرب، ايش الموجب؟ نشوز. ممتاز. إذا ورد النشوذ فهي علة للحب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء بغير موجب، فيبقى إذا الحديث يعمل في دائرته والآية تعمل في دائرته. واضربوهن عند وجود الموجب، النشوذ، سوء الأدب، التعدي. وقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء في بابه عند عدم وجود الموجب. فرع عن هذا التفصيل بالنسبة للمجتمع، فرع عن هذا التفصيل نقول بنشوز المرأة إذا نشزت، ونشوز المرأة أن تخرج من بيتها دون أن يدري، أو تدخل أحدا على بيتها دون أن يدري، هذا من النشوز. وأعظم النشوز تأثيرا هو أن تأبى عليه في فراشه. أعظم النشوز تأثيرا هو أن تأبى عليه في فراشه. ولو قالت لا أحتمل، ولو قالت كنت مريض، ولو قالت الإعياء غلبني، ولو قالت وقالت، تقول قد قال سلم وصفا دقيقا، ولو كنت على التنور وأرادك الزوج عليك السماع والطاعه. لابد ان تجيبي زوجك لمفاسد عظيمه ممكن تحصل، لانه اذا رحمه الله، فانه ان انابت المراه على زوجها نظر الى غيرها. رايت الادب الحديثي والادب السني عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه وهذا حديث صح، النبي صلى الله عليه وسلم انه راى امراه مرت عليه، هو ما تقصد ان يراها، هي مرت امامه اراده النساء، فذهب الى امراته الى زينب رضي الله عنها وارضاها احدى نسائه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، انه لو راى من امراه قد اثارت شهوته ان يذهب فيقضي ذلك مع امراته، فكلهن يستوين. فالغرض المقصود انها لو ابت عليه يمكن ان توقع مفسده عظمى، هذه المفسده هي انه يقع في الزنا ويقع في ما يكون حراما. الغرض المقصود هذه بالنسبه للنشوذ، اذا ابت عليه هو اعظم النشوذ، وبالنشوذ تسقط النفقه. تلقى بلا طعام ولا شراب، ولو ذهبت تتظلم فهي ظالمة والظالم لا يسمع لها. يعني لا تأكل ولا تشرب، نعم لا تأكل ولا تشرب، يتركها بغير طعام وشراب ولا يعطيها نفس والكسر ولا وأيضا لا يعطيها كسر، فليأخذ الكسر التي عليها دون أن تتستر فقط في بيتها، الزائد يأخذه منه. الغرض المقصود لا نفقة لها ولا كسر ولا طعام ولا شراب، يسقط هذا. وإن كان متزوجا بأكثر من امرأة يسقط المبيت أيضا، كان متزوجا بأكثر من امرأة يسقط أيضا المبيت، هذه أيضا في مسألة النشوز. إذا بالنشوز يسقط المبيت والقصد ويسقط النفقة وتسقط الكسر. العلماء فرعوا على هذا التفصيل، قالوا إذا قلنا بأن هذا هو حال النشوز، لو أساءت المرأة الأدب هل هذا نشوز؟ الراجح عندنا في المذهب أن إساءة الأدب وبذاءة اللسان ليس نشوز، ليس نشوزا، لكن المرأة به أيضا تحتاج إلى تأديب. يعني المرأة إذا دخل على زوجها فقالت أنت غبي، أنت فيك وعليك، أنا ما رأيت أبله منك، ما رأيت يعني أغبى منك، فتسبه أو تسبه وتشدع في زوجها، قالوا هذا أدب وتعدي تحتاج فيه إلى التأديب. فاختلفوا عندنا في هنا وجهان في المسألة، هل يرفع الأمر للقضاء أم لا؟ وهذه وجهة حق إن فيها وجه، إنه إذا قالت له يا غبي يروح يرفع عليها قضية، يذهب بها إلى المحاكم. طبعا هنا المسألة مسألة تصورية فقط، فإذا قالت له ذلك له أن يرفع الأمر إلى القاضي ليأتي له بحق. والصحيح أنه هو القاضي وهو الحاكم وهو الرئيس في بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأسه. لذلك الوجه الذي قالوا فيه يرفع إلى القاضي قالوا وهذا وجه مرجوح. ليش وجه مرجوح؟ يرفع من القضاء أو الآن انظر النظر ثم قالوا خلاص، قالوا بجواز الرفع للقاضي، لكن قالوا نمنع. ليش نمنع؟ لما تنظر نظر الفقيه لتقول اذا ابحنا ابحنا لمصلحه واذا منعنا منعنا المفسده، ده نظر الفقيه بالضبط. ده انا بعت انا بكلم ناس، بكلم ناس ورايا مش قدامي. ايش بقى معايا؟ مفيش اي مفاسد. في مفاسد، ايش المفاسد فيها؟ اولا التعيير دي، يعني القاضي هينظر يقول ايش الرجال، الرجل جاي عشان هضربها له، يعني هو التعيير اولا العار والشنار الذي سيلحق بالرجل. المفسده الثانيه الوحش، كل ما يجي يكلمها تقولي انا بحبك بتحبني ووقفتني قدام القاضي، فاكر لما جرجرتني للمحاكم، فاكر لما وتحمل له هذا. طيب لا سيما بقى اذا كان وقف امام القاضي ولما تكلم هو وقال قالت لي يا غبي، قال لها فقال لها كيف تقولين ذلك؟ قالت لا ده هو اغبى من ذلك، ساصب لك، خذ فعل كذا وكذا وكذا وكذا وتشهر به الى ما شئت، فتحدث مفاسد عظيمه جدا. لذلك الوجه الصحيح ان له التاديب بنفسه، ان يؤدبها بنفسه بالترتيب الذي قد بيناه حتى لا تحدث الوحشه بينه وبين زوجه. بعض علمائنا يقولون بان هذه الكلام على يعني فرع شيء يسر شتاما للباب، قالوا اذا قلنا انه على الله وانا اخفتها في اول الباب الاولى، لا اخفتها لا اخفتها ما ادري بس جوزها ما سالش عن الباب، ما سالش عن الباب. هم عامه انهم يقولون مساله السبت تبيع بالمرأة من ثلاثة مثلين، يعني عرض بها بعض العلماء في مسألة التأديب ده من باب النصيحة وإنكار المنكر. وإذا كان المرء فيه يرى منكرا من زوجه أو من غير زوجه فعليه إنكار، فهو كان يقول ودعونا من فقهاء السوء، دعونا من فقهاء السوء الذين يقفون على أبواب الطغاة الجبابرة، يعني يجعلون غطاء شرعيا بظلمهم وتعديهم على الشر، او الفقراء الذين يمدحون الظلمه بعطيه او بعطيات ضئيله من اجل هذه العطيات يخالفون بذلك الشر. عامه نحن لا نختم هذا الباب، افضل نقف عند العروس والعروس ونقول للعروسين وعاشرهن بالمعروف والاحسان من الزوج الى الزوجه، هذا الاصل الذي يدوم، واحسان الزوجه مع الزوج هو الذي يدوم. وانا انصح كل أخ كما قلت أن يمحص النظر في من يتزوج يعني بمن يتزوج ومن تكون رفيقة له في حياته، لأنه في مسيرته إلى الله جل في علاه يحتاج المرأة تدفعه لا امرأة تدفعه. وأنا كما قلت دائما المرأة التي إذا اختلفت معها أنت دينا، اختلفت معك درهما ودينارا، هذه امرأة لا تصلح. أو امرأة إذا أمرتها عصت عليك وأبت، وبعدما ترفق بها يعني تستغرب لما تعاودها بمعصيتها لك، فهذه امرأة لا تصلح أن تكون زوجا لك. فعلى المرء أن يعني يحتذي بحذ الصالحين في اختيار وانتقاء المرأة التي تعينه وتساعده على طاعة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.